لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام؟ يستحب لدخول مكة ما يأتي الاغتسال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة. المبيت بذي طوى في جهة الزهر، فقد بات بها، فقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه البخاري ومسلم. فطبعا قلنا زمان ده كان ايه، كان برا مكة، دلوقتي بقى جزء قريب للحرم من مكة. ان تيسر له ذلك فبها ونعمت. قال: ان يدخلها من الثانية العليا، ثانية كداء، فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعلاة. حديث متفق عليه، من الثانية العليا ناحية مقابر المعلاة. قال: فمن تيسر له فعل ذلك، وإلا فعل ما يلائم حالته ولا شيء عليه. الثلاثة دول من السنة المستحبات، لا شيء على من تركها. وأظن يعني أن المتيسر منها غالبا الآن هو الاغتسال. أما أن يبيت بذي طوى فعلى حسب سكنه، والسكن ليس يعني ميسرا أن يختار مكانا يبيت فيه قبل أن يدخل. والطرق أصلا بتبقى بحسب المكان اللي جاي منه. قال الرابع: أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين، ويدخل من باب بني شيبة، باب السلام. هذا الأمر لم يعد ممكنا. باب بني شيبة ده كان قريب من، أو كان في الأبواب التي تخرج على الصفا والمروة، وقد أغلقت معظم هذه الأبواب إلا بابا أو بابين، يعني أبواب محدودة. قال: ويقول في خشوع وضراعة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. الجزء الأول هو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. والثاني ذكره في صحيح ابن ماجه. قال: إذا وقع نظره على البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبر ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتبره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا على عمر أو ابن عباس رضي الله عنه. فإن شاء قال ذلك، وإن لم يشأ فلا حرج عليه، لأنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيينا ربنا بالسلام، هذا أيضا لم يرد. وإن كان كثير من الفقهاء المتأخرين يذكر ذلك ضمن جمل المستحبات، وهي تحتاج إلى دليل. لا، رفع اليد للدعاء كده لا، ما هو ده الموقوف. اللهم زد هذا البيت تعظيما، زي يكون رفع اليد. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، هو ده اللي ورد موقوفا ولا يثبت مرفوعا. قال: ثم يقف بحذائه. قال: ثم يقصد الحجر الأسود فيقبله بدون صوت، فإن لم يتمكن استلمه بيده، يعني لمسه وقبله، الزهرية وقبلها قبلها له. إذا استلمه بيده أو بشيء قبل ذلك الشيء، قبل له أو ذلك الشيء، فإن عجز عن ذلك أشار إليه بيده ثم يقف بحذائه حذاء الحجر الأسود وما يعني وأشرع في الطواف. طبعا التي معمول لمبة خضراء موضوعة في كل درجات المطاف عشان الناس تعرف بداية المطاف. قال ولا يصلي تحية المسجد فإن تحيته الطواف به إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة فيصليها مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذلك إذا خاف الوقت خاف فوات الوقت يبدأ به فيصلي. تحية المسجد الحرام الطواف كلمة مشهورة عند الناس، والصواب أن ذلك لمن أتى من الخارج، فيستحب أولا أن يطوف، ولكن ليس ذلك بقاعدة كلية، ليس هناك دليل على أن هذه قاعدة كلية أن تحية البيت الطواف بالبيت، لأن كثيرا من الناس شق على نفسه وغيره شقة بالغة ويسبب زحاما هائلا كلما دخل المسجد رأى أن يطوف تحية المسجد الحرام، فيحصل من ذلك مشقة عليه وعلى الناس. وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى، فنقول هذا فعلا تحية المسجد الطواف أول ما يأتي الإنسان. الله أعلم. إذا كان في الأوقات الأخرى فيمكنه أن يطوف أو يصلي الركعتين، يعني إن شاء كسائر المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي الركعتين. فليس هناك نص أو قاعدة كلية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا تحية المسجد الحرام الطواف، لا، هذا ليس بثابت، وإنما هو استنباط بعض العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل طاف، لكن ليس فيه دليل على أنه كلما دخل طاف. والله أعلم. قال الطواف يبدأ الطائف طوافه مضطبعا، أي كاشفا كتفه الأيمن ملقيا طرف ثوبه على كتفه الأيسر، وهذا مشروع في طواف العمرة وطواف القدوم في الحج. وأما في طواف الإفاضة فلا يشرع ليطبع، لأنه كان قد تحلل ولبس ملابسه المعتادة بعد رمي جمرة العقبة، وبالتالي فهذا ليس صفته الاطباع. وكذا من سار وكذلك في طواف التطوع فإنه قد لبس ملابسه المعتادة، ولذلك لا يشرع فيه الانطباع ولا الرمل. قال يبدأ الطائف طوافه منطبعا محاذيا الحجر الأسود مقبلا له أو مستلما أو مشيرا إليه كيفما أمكنه، جاعلا البيت عن يساره قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا لم يرد مع كون الناس يتناقلونه مشهورا بينهم بشدة، أما الوارد فالتكبير والتسميع بسم الله والله أكبر. ايه بس اول ده اول ده اللي عندي بعد كده. الأول الحديث الأول هو هيك بسن حسن والحديث ضعيف سيستغيث. فالوارد أن يقول بسم الله والله أكبر عند استلام أو الإشارة أو تقبيل الحجر الأسود. السنة عند الحجر الأسود السجود عليه أيضا هذا وارد، وإن أمكنه أن يبكي. حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر هنا تسكب العبرات. لا عند الحجر الأسود اللي يوصل الحجر من دول ممكن يعيط من الضرب اللي حضره. لا لو استطاع، بس هو الصحيح كلمة هنا تسكب العبرات يعني قال فإذا أخذ في الطواف استحب له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول فيسرع في المشي ويقارب الخطى مقتربا من الكعبة. إذا كانت تتسع له يتسع المكان أن يرمل ويقترب من الكعبة، وإلا فأن يبتعد عن الكعبة لكي يتمكن من الرمل مقدم من الاقتراب الذي يمنعه من الرمل. طبعا الناس جنب الكعبة بزحمة بطريقة تمنع من يعني المشي، إنما يزحفون ما يشبه الزحف يعني على أقدامهم من شدة الزحام. أما إذا ابتعد فيمكنه أن يرمل، فالرمل مقدم. ومن أهل العلم من يقول الرمل واجب، ولكن جماهير أهل العلم أنه مستحب. قال ويمشي مشيا عاديا في الأشواط الأربعة الباقية، فإذا لم يمكنه الرمل أو لم يستطع القرب من البيت لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس له طاف حسب ما تيسر له. الدليل على ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. هذا للرجل، أما النساء فليس عليهن رمل. قال ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه في كل شوط من الأشواط السبع. يستحب أن يستلم يعني يمسح الركن اليماني. إذا لم يتمكن هل يشير؟ لها وجهان، الأقرب عندي أنه لم يرد أن يشير إلا إلى الحجر الأسود، فإذا لم يستلم الركن اليماني لم يصنع شيئا، ولكن يقول بسم الله والله أكبر عنده أيضا كما يقول عند الأسود، يعني يقول بسم الله والله أكبر لا بدون إشارة. قال ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء ويتخير منهما ما ينشرح له صدره دون أن يتقيد بشيء أو يردد ما يقوله المطوفون. يعني هذه المسألة كانت في الزمن الماضي منذ نحو 40 سنة لا يطوف أحد دون مطوف، ومن هنا كان الاسم مطوف. يعني كل واحد عايز يطوف ياخد واحد من ايه من اهل مكة مطوف يخليه يمشي ويطوف بيه. وكان مشهور يعني من اي مطوف هو يقعد يقول اذكار وهم ايه يرددوا ورائه. الحمد لله انقطع هذا الامر الذي ليس من السنة، ولم يعد يعني الا شيئا يسيرا جدا، لكن استبدله كثير من الناس بمشرف الرحلة. ان الناس مشرف الرحلة هم اللي يقعدوا يقولوا ايه يرددون وراءه بعض الاذكار والآية، وبعضهم يكاد يعمل مثل المظاهرة والصياح بأعلى الاصوات، وكل هذا من البدع المحدثة، فلا يشرع مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع الصحابة رضي الله عنهم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فليس في ذلك ذكر محدود أن زمن الشارع به. وما يقوله الناس من أذكار وأدية في الشوط الأول والثاني وهكذا فليس له أصل ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك إلا الجاي اللي هو بين الركن اليماني والحجر الأسود. قال فللطائف أن يدعو لنفسه ولإخوانه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدية. إذا استقبل الحجر قال اللهم إيمانا بك. قلنا حديث ضعيف اللي والد بس بسم الله والله أكبر. فإذا أخذ في الطواف قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. فإذا انتهى إلى الركن اليماني دعا فقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود وحسنه شيخ الألباني. يبقى إذن كلما ما حاذ الحجر قال بسم الله والله أكبر. كلما حاذ الركن قال بسم الله والله أكبر. بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي وأحب كلما حاذ الحجر الأسود أن يكبر وأن يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وهذا حتى نحبه نحن نحتاج إلى دليل. أما أنه دعاء طيب دعاء جميل اللهم اجعله حجا مبرورا. أما أن يكون سنة يقولها الناس كلهم كلما حذوا الحجر هذا ليس عليه دليل. يقول في الطواف عند كل شوط رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وعفو عما تعلم هذه أيضا لم ترد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أنه كان يقول بين الركنين اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير. عن ابن قراءة القرآن للطائف برضو حديث لا يثبت. هي الأدعية بعضها موقوف كاختيار من الصحابة رضي الله عنهم ولا يثبت مرفوعا إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن للطائف لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله والقرآن ذكر. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. قال الترمذي حسن صحيح. وضعفه الشيخ الألباني. فضل الطواف رواه البيهقي بإسناد حسن. قلنا إسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين. حديث ضعيف. قال فإذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبهذا ينتهي الطواف. ثم إذا كان الطائف مفردا سمي هذا الطواف طواف القدوم وطواف التحية وطواف الدخول وهو ليس بركن ولا واجب. طبعا الشافعي عندهم ده واجب وإن كان قارنا أو متمتعا كان هذا الطواف طواف العمرة ويجزي عن طواف التحية عليه أن يمضي في استكمال عمرته فيسعى بين الصفا والمروة. قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.